فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية، عصر والصبح يعني، نعم. ثم قرأ هذه الآية: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: أخبرنا سفيان عن سهير بن أبي صالح عن أبيه أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال ناس يا رسول الله، أنرى ربنا عز وجل يوم القيامة، قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: والذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد قال: وأخبرنا عبيد الله بن معاذ قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا شعبة المعنى عن يعلى بن عطاء عن وكيع، عن وكيع قال موسى عن وكيع بن عدس قال موسى بن حدس عن أبي رزين رضي الله عنه قال موسى العقيلي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أكلنا يرى ربه؟ قال ابن معاذ مخليا به يوم القيامة: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر؟ قال ابن معاذ: ليلة البدر مخليا به. ثم اتفقا. قال: قلت بلى. قال: فالله أعظم. قال ابن معاذ: قال: فإنما هو خلق من خلق الله، فالله أجل وأعظم. نعم. وبه إليه قال: باب في الرد على الجهمية. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء أن أبا أسامة أخبرهم عن عمر بن حمزة أنه قال: قال سالم: أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله تعالى السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن. قال ابن العلاء: بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ما. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا في رد على الجهمية كما قال، ففيه إثبات النزول، صفة النزول يعني نزولا يليق بجلاله، ليس كنزولنا نحن، وإنما هو نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ففيه إثبات صفة النزول. كل ليلة ينزل الله سبحانه وتعالى فيقول: من يدعوني، من يستغفرني. نعم. وبه إليه قال: باب في القرآن. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا إسرائيل قال: أخبرنا عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. كلام ربي، هذا محل الشاهد. الله سبحانه وتعالى له كلام، ومن جملة كلامه القرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل بن عمر قال: أنبأنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا ابن أبي زائدة عن مجارد عن عامر يعني الشعبي عن عامر بن شهر أنه قال: كنت عند النجاشي رحمه الله فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحك فقال أتضحك من كلام الله تعالى؟ كنت عند النجاشي فقرأ ابن له من الإنجيل فضحكت، نعم، فقال أتضحك من كلام الله تعالى؟ نجاشي يثبت كلام الله، نعم. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها، وكل حدثني طائفة من الحديث، قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. محل الشاهد من أن يتكلم الله، ففيه أن عائشة تثبت كلام الله، الله يتكلم، نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود الحسن والحسين رضي الله عنهما أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ثم يقول كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. يعني كلمات، هذا هو محل الشاهد، كلمات الله التامة، الله سبحانه وتعالى يتكلم من كل عين لامة أي ذات لمم، وهي التي ما أقول كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. أي ذات لمم، وهو القرب من الشيء، نعم. قال أبو داود هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. هذا إيه؟ هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق، لأنه كلام الله وكلامه كذاته قديم، نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي وعلي بن الحسين بن إبراهيم وعلي بن مسلم قالوا أخبرنا أبو معاوية قال أنبأنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء للسماء. هذا محل الشاهد، إذا تكلم الله ففيه كلام الله، نعم. سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام، حتى إذا جاءهم جبريل عليه السلام فزع عن قلوبهم، قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول الحق، فيقولون الحق الحق. قال الحق، يعني ففيه إثبات الكلام لله، نعم. وبه إليه قال باب في ذكر البعث والصور. باب في ذكر البعث والصور، نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا معتمر قال سمعت أبي قال أخبرنا أسلم عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصور غبن ينفخ فيه، ينفخ في إسرافيل، نعم. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. عجب الذنب، عجب بالباء، وعجم الذنب بالميم،

وبالسند المتصل إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن خالد الحداء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه وإني أنذركموه قال فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي. قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم؟ قال أو خير قال أو خير أو قال أو أخير. وبه إليه قال حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله فذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه أتعلمون أنه أعور وإن الله ليس بأعور. وبه إليه قال باب في الخوارج. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير وأبو بكر بن عياش ومندل كلهم عن مطرف عن أبي جهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا زهير قال أخبرنا مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قال قلت أما والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك. قال أولا أدلك على خير من ذلك تصبر حتى تلقاني. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود المعنى قال أخبرنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد وهشام بن حسان كلاهما عن الحسن عن ضبط بن محصن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون فمن أنكر؟ قال أبو داود قال هشام بلسانه فقد برئ ومن كره بقلبه فقد سلم ولكن من رضي وتابع. فقيل يا رسول الله أفلا نقتلهم؟ قال لا ما صلوا. قال أبو ما صلوا الصلاة لا تقاتلهم. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن بشار قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال أخبرنا الحسن عن ضبة بن محصن العنزي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. قال قتادة يعني من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة عن زياد بن علاقة عن عرفجة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون في أمتي هنات وهنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا ما كان كائنا من كان. اقتلوه يعني. نعم. وبه إليه قال باب في قتال الخوارج. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن عبيد ومحمد بن عيسى المعنى قال أخبرنا حماد عن أيوب عن محمد عن عبيدة أن علي رضي الله عنه ذكر أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو قال مخدج اليد أو قال مسدون اليد لولا أن تبطروا أو قال مسدون اليد لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الذين يقتل ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعت هذا منه؟ قال أي ورب الكعبة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين أربعة بين أربعة بين الأقرع بن بين أربعة بين أربعة بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين زيد الخيل وبين زيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب. قال فغضبت قريش والأنصار رضي الله عنهم وقالت يعطي صناديد أهل نجد ويدعونا. فقال إنما أتألفهم. قال فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق قال اتق الله يا محمد. فقال من يعطي الله فقال من يطيع الله إذا عصيته أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني. قال فسأل رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال فمنعه. قال فلما ولى قال إن من ضئضئ هذا أو قال في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا والله أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا في قتل الخوارج يعني. نعم. وبه إليه قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال أخبرنا الوليد ومبشر يعني ابن إسماعيل الحلبي بإسناده كلاهما عن أبي عمرو قال يعني الوليد حدثنا أبو عمرو قال حدثني قتادة عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في أمة اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد على فوقه هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم كان أولى بالله تعالى منهم. قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحريق يحلقون رؤوسهم. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال سيماهم التحريق والتسبيد فإذا رأيتموهم فأنيموهم اقتلوهم. يعني قال أبو داود التسبيد استئصال الشعر. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة أنه قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنما الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز هم يقولون لا حكم إلا لله يعني لا حكم إلا لله هذا كلام حق ولذلك قال لما سمع علي هذا كلام حق أريد به باطل. نعم. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم

وبه إليه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا أبو داود الطيالسي وسليمان بن داود يعني أبا أيوب الهاشمي كلاهما عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو قال دون دمه ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد آخر كتاب السنة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بأهلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا واجعل وارث من وجاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.